دخل رجل المسجد لأداء صلاة المغرب في وقت المغرب، وكان الوقت وقت المغرب، وكان الإمام قد جمع بين المغرب والعشاء لأن الليلة كانت مطيرة. فعندما دخل رجل المسجد لأداء صلاة المغرب في وقت المغرب، وكان الوقت وقت المغرب، وكان الإمام قد جمع بين المغرب والعشاء لأن الليلة كانت مطيرة. فعندما دخل الرجل وجد الإمام قد شرع في صلاة العشاء، وهو أي الرجل لا يعلم بذلك، فدخل معه بنية صلاة المغرب حتى أكمل الإمام الصلاة، وظن الرجل أن الإمام قد سهى دونه لأنه يظن أنها صلاة المغرب. فما حكم صلاة الرجل؟ أما لو كان يعلم فإنه ينويها للمغرب ويجلس في الثاني فينتظر الإمام حتى يسلم ويسلمها ثم يصلي شيء بعد ذلك. أما ما دام نواها المغرب وقام مع الإمام يحسب جاهلا أو ناسيا فقراءته صحيحة، لأن الزائدة الركعة الزائدة هذه وقعت عن جهل، ولا كان واجب عليه يجلس ولا يقوم. وإذا قام المأمومون مع الإمام الزائد ركعة لجهلهم أو لنسيانهم صح بالصلاة. مثل لو صلى العشاء خمسا وصلى المغرب أربعا وصلى الفجر ثلاثا وقام معه بعض المأمومين جهلا منهم أو نسيانا منهم صح صلاته، لكن الواجب عليه ماذا يقوم معه في الزيادة؟ يجلسون. فإذا سلم سلموا معه مع التنبيه على السهو، هذا الواجب عليه.